الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تكلمنا في أحكام عدة المرأة المتوفاة، وذكرنا أن الله عز وجل بيّن أحكام الزواج، وكذا أحكام الطلاق، وكذا إذا كان بين كلا الزوجين أطفال فما حكمهم، وإذا كانوا رضع أو كبار فما حكمهم، وإذا توفي الزوج فما حكمه. وذكرنا بعد ذلك إذا أرادت المرأة أن تتزوج فهل يجوز التصريح لها أو التعريض، وذكرنا بأن هناك نساء لا يجوز لهن التصريح ولا التعريض، وهذه المرأة إذا كانت في عدة إيه؟ عدة طلقة رجعية، أحسنت، لا يجوز تصريح ولا تعريض. وهناك امرأة يجوز لها التصريح، أريد أن أتزوجك، هذه إيه؟ ركز ركز في الرقم عشان يطلع اللي بيرد كويس. يجوز التصريح إذا كانت امرأة انتهت عدتها، وأما إذا كانت امرأة في عدة الوفاء هذه يجوز فيها التعريض لا التصريح، صحيح الكلام؟ وذكرنا أحكام الخطبة، خطبة النساء. ثم قال الله عز وجل لا جناح عليه، تكلمنا بأن لا جناح هذه الكلمة إنما يعنى بها إيه؟ رفع الاسم، رفع الاسم أي لا اسم عليه، واضح الكلام؟ لكن لا يستلزم من هذه الكلمة التي يعنى بها رفع الاسم أن هذا الذي سيرفع عنه الاسم في ذاته أنه مباح، لا، لا يؤخذ منها ذلك، وإنما يؤخذ منها إيه؟ رفع الاسم، لا اسم عليكم أن تفعلوا هذا الشيء، لكن الشيء نفسه قد يكون واجب، واضح الكلام؟ بعض الأصوليين يجي يقول لا جناح عليكم يفيد بأن هذا الفعل مباح، لا، لا تلازم بين رفع الجناح، كما قال شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، لا جناح، وكذا ابن حزم في الإحكام، وأن يكون هذا المرفوع عنه مباح، لا، لا تلازم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، واضح؟ لا إثم عليه أن يطوف بهما، لكن لا دلالة على أن الطواف بين الصفا والمروة مباح، مع أن الطواف بين الصفا والمروة هذا ركن، صح الكلام كده؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، يبقى هذا حكم، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فبه، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن، هذا حكم ثاني. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، يبقى أولا عرفنا مصطلح لا جناح عليكم، إذن لا إثم، لا إثم عليكم، خلاص. طيب، أولا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، المسألة الأولى، هذا فيه دليل على أن الطلاق يكون للزوج لا للمرأة، الطلاق إنما هو حق، معايا كده شيخنا؟ بقول أنا إيه؟ حق لمين؟ حق للزوج لا للزوج، الطلاق والرجعة حق للزوج وليس للزوجة فيه شيء، راجع كل النصوص التي بها الطلاق ستجد بأن الطلاق إنما أضيف للرجل وليس للمرأة فيه شيء، والمطلقات يتربصن. يا أيها النبي إذا طلقتم، وهذه الآية فيها دليل على أن الأمة من الرجال الحق من الطلاق لهم فقط، لأنه قال يا أيها النبي بالإفراد، ثم قال إذا طلقتم بالجمع، لأن الأمة تخاطب في شخص النبي محمد عليه الصلاة والسلام. صحيح الكلام؟ يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. إذن الطلاق حقه لمن؟ اللي هو الفراق نفسه حق للزوج. فإذا كان حقا للزوج يسمى حق من الشرع ممنوح، يبقى هذا حق من إيه؟ من الشرع. ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فأيما مأذون، أيما محامي يكتب في العقد بأن الطلاق من حق المرأة أو في عصمة المرأة والزواج في عصمة المرأة، هذا الكلام ملغي. هذا العقد إيه؟ هذا العقد ملغي، شرط ملغي. وهل يكون شرط فاسد مفسد للعقد؟ الجواب الشروط قسمين، شرط فاسد مفسد وشرط فاسد غير مفسد. تتزوج المرأة بغير ولي فاسد ومفسد للعقد. الزوج موجود وهو راض، والمرأة موجودة وهي راضية، والولي موجود والشهود، صح الزواج؟ صح الكلام كده؟ صح هنا ليه؟ صح هنا الزواج. لكن الكتب في العقد بأنه الطلاق والرجعة حق للزوجة من عصمة المرأة، يبقى ده اسمه شرط فاسد. شرط فاسد، كأن امرأة بتشترط تتزوجني وكتبنا في الشروط إنك ما تتجوزش عليه، ده شرط فاسد. لكن إذا خالفه الزوج وتزوج، هل زوجته الأولى طلقت منه؟ ها؟ لا، هذا فاسد لكن إيه؟ غير مفسد. فإن تزوج الرجل فلا بأس بذلك. خلاص كده الكلام؟ يبقى الشروط قسمين، فاسد مفسد. إحنا كتبنا عقد ولو اتأخرت عن دفع كذا هزود عليك كذا، ده شرط فاسد. مفسد ليه؟ ده شرط ربوي، ده شرط ربوي. فاسد مفسد بالعقد. عشان كده الناس اللي بتكتب عقود ويقول انا عندي واثق ان انا هدفع، طب انت دلوقتي في شرط موجود، شرط ربوي، وانا عارف ان انت هتدفع كل شهر، لكن الشرط ده فاسد ومفسد بالعقد. واضح الكلام كده؟ فاسد وايه؟ ومفسد بالعقد. واضح الكلام؟ يبقى هنا الطلاق حق لمن؟ للزوج. فإذا كان الطلاق حق للزوج من الشرع، وكل فراق حق للزوج من الشرع، إذن المرأة ليس لها فيها إيه؟ ليس لها فيها شيء. وإنما المرأة ابتداء الرضا، رضاها شرط في الزواج. قال الترمذي، ودي من فوائد سنن الترمذي، مش هتلاقيها موجودة في أي كتاب من السنن، وإن وجدتها ممكن تلاقيها للإمام النسائي أو أبي داود السجستاني، يعلق كده لكن يعلق في الإسناد. الترمذي من فوائد سننه إنه يجيب لك مثلا إيه بعد الحديث، يقول لك إيه وهذا عليه إجماع الصحابة، يقول لك وهذا ما عليه أئمة أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وقول الشافعي وإلى آخره، فيجيب لك مسائل فقهية. خلاص كده؟ عشان كده بعض الناس بيعملوا رسالة دكتوراه في المسائل الفقهية المستنبطة من سنن الترمذي. فيجي الترمذي بعد ما ذكر الحديث، أحببت يا رسول الله أن يعلموا أنه ليس في الرجال من أمور النساء من شيء. ليه؟ من شيء في معنى الرضا، أن رضاها شرط في الزواج، فإذا أكرهت هذا لا يجوز. نقل الترمذي أن هذا عليه إجماع الأوائل، والأوائل إذا أطلقت إنما يراد بها الصحابة. واضح؟ قال وهو المعمول بها، وهو المعمول به. لذلك في مقدمة سنن الترمذي قال الترمذي ليس هناك حديث في كتاب هذا إلا وهو معمول به، إلا وهو معمول به. ثم ذكر بعض النذر اليسير إلى آخره. إذن المرأة هنا إذا كانت العصمة في يديها وقالت للراجل كده، قالت أنت طالق، تخنقتني وكفاية عليك كده، روح أنت طالق، مفهوم؟ طب يا أعمل إيه بقى؟ ألم هدوم أنا وامشي يعني ولا أعمل إيه؟ فحكم الكلام ده إيه؟ شرعا، في عندنا شرعا وقضاء، ودي كتب فيها القرافي الفرق بين الفتوى والقضاء، واضح؟ القرافي عمل فيها كتاب من مجلدين الفرق بين الفتوى والقضاء والحكم الشرعي والقضاء. فيجي مثلا ايه يقول لك وهذا باطل شرعا وان صح قضاء، فهو في اتكتب مثلا مش عارف في الشهر العقاري ووثقناه والكلام ده كله، ده اسمه قضاء، صح ولا لا؟ هذا صح عنده، لكن شرعا الذي سنسأل عنه أمر رب العالمين باطل، باطل، صح كده؟ يبقى الولي ورضاها والزوج والشهود وتجوزنا وخلاص كويس جدا، بعد كده بعد شهر اتخانق قالت له انت طالق، قالت له انت طالق، مفهوم؟ ومعرفش بقى ليه عدة ولا لا بالراجل يعني مفهوم؟ اه ضل ناقص والله يا شيخ عمر، مش عارف انا دي بقى حيضة ولا ثلاثة. المهم راحت تزوجت بعد كده من واحد تاني، حكم الزواج التاني ده زنا، ده اسمه ايه؟ ده زنا، عياذا بالله، ده زنا، ده زنا في ذاته. لكن هل يرتقي الى ان يكون نكاح بشبهة، نكاح بشبهة لجهل المرأة ام لا؟ دي مسألة فيها بحث تاني، لكن المهم الاتفاق على ان الزواج التاني ده باطل، خلاص كده الكلام. طب ما احنا راضيين، الجواب التراضي لا يحل حراما، التراضي لا يحل ايه حراما، المرابي واكل الربا راضيان وهذا لا يحل الربا، الزاني والزانية راضيان وهذا لا يحل الزنا، فالتراضي لا يحل ايه، لا يحل حراما، صح الكلام كده؟ يبقى هنا لا جناح عليكم إن طلقتم، إذن الطلاق مضاف لمين؟ الفراق مضاف للرجل عموما، الفراق يضاف للرجل إيه؟ عموما، سواء كان طلاق سواء كان خلع. فإذا أرادت المرأة أن تختلع من الرجل فيقول لها خلعتك، فتترك له كل إيه؟ تترك له كل شيء كما تكلمنا في أحكام الخلع قبل ذلك. لكن أن تقوم المرأة ثم أن يقوم الرجل فيجد نفسه قد خلع من امرأته وهو لا يدري وهو لا يعرف، ثم تتزوج المرأة بعد ذلك، حكم الزواج الثاني كأن امرأة تزوجت وهي متزوجة، تجوز باثنين. حكم الثاني إيه؟ هذا الزنا. هل يكون نكاح بشبهة؟ دي مسألة ثانية، أي ما تعرف مثلا يعني، مفهوم؟ لكن النكاح الثاني هذا متفق عليه، متفق على بطلانه، لأن الفراق حق لمن؟ حق للزوج، حق للزوج. مسألة هي ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه، نذكرها، ما ذكرناهاش في كتاب الخلع. هل يشترط في الخلع أن يذهب إلى القاضي؟ هل يشترط في ذلك؟ الجواب ليس بشرط، وهذا ما ذهب إليه عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعثمان، خلفاء أبو بكر عمر عثمان علي، خلفاء عبد الله بن عباس الحسن البصري. لا يشترط أن يذهب إلى القاضي، ولا يقاس هذا على أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ينزل عليه الوحي، واضح الكلام كده؟ لأنها أول مسألة للخلع، واضح، حدثت لجميلة وثابت بن قيس بن شماس. حتى في ذلك أرسل النبي في سنن الترمذي وعند الإمام أحمد، أرسل النبي إلى ثابت بن قيس بن شماس، قال أين ثابت؟ قال هو في البيت، قال أتوني به، واضح. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بمن؟ بثابت بن قيس بن شماس. عمر رضي الله عنه خلع رجل امرأته في عهده ولم يرجع إليه أقر ذلك، قال خلعتك على ما تركت، وتركت له كل شيء. مفهوم؟ إذن لا يشترط فيه أمر ليه؟ أمر القضاء. إذن عندك الفراق من طلاق أو خلع هذا حق لمن؟ حق للزوج، حق للزوج. لكن يصحى الصبح يلاقي المحضر بيقول له مرادك خلعتك وسافرت ومش عارف واتجوزت وعاشت وكلام ده ما لا يفهم لا يعرف في دين الله عز وجل في شيء. يبقى هذه المسألة الأولى لا جناح عليكم إن طلقتم، إذن الطلاق هنا حق لمن؟ للزوج. المسألة الثانية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، هل فيه دلالة على إن الطلاق ليس باسم؟ هل فيه دلالة على إن الطلاق ليس باسم؟ اختلف أهل العلم على قولين في هذه المسألة، هل الطلاق حرام أم أنه جائز؟ خلاص؟ من طوائف من أهل العلم كالخطابي وغيرهم قالوا الطلاق مباح جائز. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في القواعد النورانية القواعد الفقهية له كتاب ده بيبين فيه أصول العلم وأصول الشافعي وأصول أحمد وأصول مالك في الطهارة. مثلا يقول لك إيه أشد الناس في مسألة الطهارة والنجاسات الشافعي مثلا، ويجيب لك مسائل المتساهلون فيها مثلا الأحناف، يقول لك مثلا أصل الشافعي في الصلاة أصل مالك في الأطعمة والأشربة، الباب ده يفهمك أصول العلم. فبين في آخر الكتاب أنه يحرم الطلاق، الطلاق عنده إيه؟ الطلاق عنده يحرم، لكن ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق، وإنما يحرم الطلاق إذا أطاعت المرأة ورجعت وفاءت إلى زوجها. يعني هو بيأمرها بحاجات بتعصيه ويقول لها وتعصيه، فاهم؟ فنصحها والكلام ده كله وفي الآخر خلاص هي رجعت وبقت تسمع الكلام وبقت كويس. يبقى ما دامت المرأة أطاعت ربها وأطاعت زوجها ابن تيمية يقول لك يحرم طلاقها. وضح الكلام كده؟ يحرم، يأسم أمام الله، يقول لك ما أطاعت زوجها وأطاعت ربها يحرم طلاقها. لذلك قال تعالى، وابن تيمية راح ضرب الدليل ده، قال لقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فقال أولا فإن أطعنكم، فعلق الطاعة على الحكم على الشرط اللي هو الطاعة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فلا أدي نهي، سبيل نكرة. قال ومن السبيل الطلاق لأنه فرض من أفراد هذا العموم. فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني خلاص أي طاعتك تشتمها ليه؟ تضربها ليه؟ تأذيها ليه؟ تطلقها ليه؟ لأن كل دي سبل. فلا تبغوا عليهن سبيلا. هنا في نهيان في الآية، فلا أدي النهي، تبغوا، إن هذا من البغي، هذا من البغي، والبغي حرام، البغي حرام. فما أطاعت ربها وأطاعت زوجها فهنا لا يجوز إيه؟ لا يجوز طلاقها. واضح الكلام كده؟ طيب، ومن هنا تفهم، يعني يقوي عندك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن إبليس أحب شيء إليه كما في صحيح مسلم، أحب شيء إليه بأن يفارق الرجل، يفارق الرجل امرأته. وأنت تعرف الحديث، أنت نعمة أنت، هذا أحب شيء إليه. وكل ما كان محبا لإبليس يكون حراما، فإنه يحب، بل ليس يحب، لا ده هذا شهوته، لدرجة النبي يقول اللي قال له فلان ما زلت به حتى قتل ما فعلت شيئا، حتى شرب الخمر ما فعلت، حتى فارق زوجته قال أنت نعمة أنت، ويلبسه التاج ويجلسه بجواله. يبقى ده بيفرح جدا بايه؟ بان الرجل اذا طلق امرأته. لماذا؟ لان هذا فيه هدم لكيان المسلمين، هدم لكيان البيت المسلم. لانه اذا طلق الرجل امرأته، اولا المرأة دي في زمن الفتن اذا لم يكن عندها ايمان يقويها، وده في الغالب مش موجود، فقد تضعف من شياطين الانس، فوقعت واوقعت غيرها في الزنا. صحيح الكلام؟ يبقى صارت جند من جنود ابليس. الرجل اللي طلق ده ما عندوش العمر تاني ان يجيب فلوس ويجيب شقه ويتجوز تاني ويجيب شبكه والكلام ده كله. مع ضعف الايمان والهموم الكتير اللي هتبقى عنده، واضح الكلام، فينحرف هو ايضا الى الزنا مع شده الفتن والمعاصي فيها كالهواء، فينحرف الى الزنا. صح الكلام؟ واما الابناء فالام التي هي مثل حالها مثل هذه المراه ومثل حال هذا الرجل، فيربيهم الشوارع الذي هو ابليس. الشارع ده ابليس، من يترك ابنائه يلعبون في الشارع، الشارع ده ابليس. كانك بتقول لابليس خد رب عيالي. انا لا اعرف ابدا انسان، يعني هذا مش ممكن، لا اعرف احدا ابدا يعني يؤمن بالله واليوم الاخر انه موقوف بين يدي الله وانه محاسب على ابنائه، ويبقى قاعد في بيته وعياله بيلعبوا في الشارع. ما اعرفهاش دي يعني انسان في الحضيض، انه ايه اللي هيتعلمه في الشارع؟ سب وشتم ولعن وقله ادب وسفاله والى اخره، الذي لا اعرفه ابدا. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح الامام مسلم قال: اذا جاء الليل فكفوا صبيانكم، كفوا صبيانكم. يبقى الاصل هو كف الصبيان، مع ان ده بيكلم الصحابه، خد بالك يعني. ده كف صبيانكم ده في عهد الصحابه، في زمن الصحابه، كف صبيانكم مش في الزمن اللي احنا عايشين فيه. فهذه انسان يعني يؤمن بالله واليوم الاخر، يعلم انه موقوف بين يدي الله، وانه يريد ان يكون ابناؤه صدقه جاريه له، ما عرفش ان في اولاد يسيبهم في الشارع يقعدوا يتعلموا من الشوارع ومن السب والشتم واللعن وقله الادب. هذه لا اعرفها ان في انسان ملتزم يعمل كده ابدا في ابنائه. إذن الأبناء سيربيهم إبليس الذي هو الشارع. إذن ضاع المجتمع، الأب من جهة والأم من جهة والأبناء من جهة. حتى وإن تزوجت وكان معك الأبناء لن تربي، لن تكون الثانية كأمهم، لن تكون مهما تقول هذه مش عارف إيه ودي طيبة ووا، لن تكون كأمهم. فلا يصلح لتربية الأبناء إلا الأب، فالأم ما تقولش أنا هتجوز غيره وهيخاف عليهم، لا يصلح إلا الأب ولا يصلح إلا الأم. ومن هنا شرع الشرع الصبر على الزوجة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة وكذا من حديث أبي سعيد الخدري، قال إيه؟ دارها تعش بها، دارها تعش بها، ثلاث مرات دارها تعش بها. لذلك في صحيح الإمام مسلم قال: وكسرها طلاقها. وأنت تعلم بأن كسر النفس، كسر النفس هذه من محرمات الشريعة، لأن أصلا ضدها إدخال السرور من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة. وكسرها طلاقها. إذن الشرع هنا بيّن أن الأصل هنا منع الإيه؟ منع الفراق، منع الفراق. لكن إنما يجوز هنا. لذلك الشرع قال الله عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. معنى ذلك أنها إن لم تطيع يبقى هذه صارت امرأة ناشز، يبقى هنا لها حكم آخر. لأن الطلاق ليس دائما هو الإشكال، قد يكون الطلاق حلا. لذلك الطلاق فتوى، إذا كان الشيء ينقسم فهي فتوى ليس حكما عاما. صلاة الظهر فرض، صح كده؟ ده اسمه ايه؟ حكم عام. مش ممكن تبقى فرض في مصر وتبقى مثلا مستحبة في السعودية، لا مش منقسمة. إذا كان الحكم يحتمل أن ينقسم يدخل هنا الفتوى، إذا كان الحكم لا ينقسم يبقى حكم عام قضية عام. فهمت إمتى تكون فتوى وإمتى يكون حكم؟ الطلاق هنا فتوى ولا حكم؟ فتوى. فتوى. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا الطلاق هل هو محرم أم هو جائز؟ في هنا تفصيل. وهذه دائما طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، التفصيل في المسألة. قد يكون حراما لأن ما لم يتم ترك الحرام إلا به، ما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، ولا يتم ترك الحرام الذي هو إن طلقت المرأة في زمن الفتن هذه المرأة المنفردة يطمع فيها الناس وهذا يؤدي إلى حرام، فكف هذا الحرام واجب، والواجب إذن إمساكها. إذن ما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا الطلاق هنا فيه إيه؟ فيه تفصيل، فتحتاج إلى فتوى. قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، أمران. ما لم تمسهن عقد عليها وما دخل بها، لأن المساس هنا هو الدخول. قال عبد الله بن عباس المساس واللمس يعنى به الجماع يكن الله ما يشاء. هنشوف اللفظ. يبقى هنا المس هنا بمعنى ايه؟ يبقى هنا كتب عليها وعقد عليها لكن ما دخل بها، وما دخل بها وما فرض لها. لاحظ هذا الشخص، الولي موجود والشهود وهو عقد عليه، واحد ما دخلش بها، اثنين لسه ما عقد لهاش المهر. ده دليل على ان المهر ليس شرط، ولكن دليل على ان المهر واجب، ليس شرطا، لان لو كان شرط لا يصح العقد الا به. يبقى في كتب الفقه لما تلاقي كده من شروط النكاح المهر تكتب غلط. ليه؟ لان الشرط يستلزم منه نفي المشروط، لان لو مش موجود زي الولي، الولي مش موجود في زواج، ما في زواج، الزواج باطل. صحيح الكلام كده؟ فهنا بنص الآية وبنص الحديث الذي سيأتي إن شاء الله على أن المهر اللي أنت بتسميه المؤخر، مفهوم؟ هذا يسمى إيه؟ ليس شرطا وإنما هو واجب. واجب ليه؟ لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نحلة أي فريضة، نحلة أي فريضة. إذن المهر هنا واجب وليس شرطا بنص الآية. إذن ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، إذن صح هنا الزواج. وبعد كده إيه يا ابني؟ مش مهم، ممكن بعد كده نشوف اللي أنت عايزه إيه والكلام ده كله. في بعض الناس بيبقى في بينهم كده بركة، يعني فاهم؟ يعني بينهم كده بركة، يعني خلاص يا ابني بعدين اللي أنت عايزه تفرضه لها، أو اللي أنت عايزه تديه لها، اللي أنت عايزه تديه لها خلاص، تقول له يابا خلاص من هو بقى بيني وبينه، انا بقى الموضوع ده اللي انت عايزه تديهوله. مفهوم الكلام؟ هنا مساله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدر متاعا بالمعروف حقا على المحسن. لو طلقها، هنا لو طلقها ذكر هنا حكم المتاع، حكم المهر سياتي، حكم المهر سيأتي أنه سيعطيها نصف، معذرة، أنه يعطيها نصف المهر الذي يكون لها مهر المثل. يعني إحنا ما كتبناش المؤخر، بس أختها خدت كام وبياخدوا كام هنا في الشارع ومش عارف إيه الكلام ده، بياخدوا كذا، يبقى ما دخل بها وطلقها يبقى لها الإيه؟ لها النصف. لكن إن توفي عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها المهر كاملا لأنها زوجة. واضح الكلام كده؟ لكن الآية هنا لم تتكلم في مسألة أنه يعطيها ماذا، الآية التي بعدها ستبين، لكن هنا تكلم في حكم المتاع. يعني إيه المتاع؟ يعني إن طلقت هذه المرأة ولم تدخل بها ولم تفرض لها أنت مهرة وطلقتها، يبقى متعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الموسع يعني رجل وسع الله له في الرزق، والمقتر قدره أي رجل إيه يضيق عليه في الرزق، أو مثلا زي ما أقول كده إيه عادي في العادي، يعني يعطيها شيئا من المتاع. ما هو المتاع؟ قال متاع بالمعروف حقا على المحسنين. أولا اتفقوا على استحباب المتاع، اتفقوا على وجود المتاع، إن هو هيطلعها واداها مثلا نصف المهر خلاص لأنه ما دخلش بيها. طيب إيه هو المتاع؟ قال لك والله يعني بالعرف، بعرف الناس مثلا. طبعا دي ما عرفش حد الله أعلم بيعملها ولا لا، إنه بعد ما طلقها بيقول لها طيب بعت لها مثلا خدي مثلا إيه مش عارف الجلابية دي، أو خدي مثلا الطقم ده بالنقاب بتاعه مش عارف إيه، طب خديه، أو جاب لها خاتم مثلا، لأن ده على الموسع قدر. واحد غني مثلا ولا حاجة راح جاب لها سلسلة ذهب، جاب لها غوشة ذهب، مفهوم؟ طب خدي دي، مفهوم الكلام؟ ممكن واحد غني جدا عارف مثلا ان هي معهاش مثلا شقة او حاجة او كلام ده، طب خديها دي مفتاح شقة ليكي، دي هدية، ده اسمه ايه؟ ده المتاع. ده ايه؟ ده ملوش دعوة بالمهر خالص، ملوش دعوة بالمؤخر، ده بقى حكم المتاع ده، مفهوم الكلام؟ ده حكم المتاع. شوف حتى الود، يعني حتى في الطلاق، شوف الشرع فيه برضو ايه؟ فيه ود. تعرف ممكن الموضوع ده يرجع المياه المجارية تاني، يعني شوف حاجة زي كده ممكن الأمور ترجع تاني. لذلك ولا تنسوا الفضل بينكم، شوف حتى في الطلاق متاعا بالمعروف حقا بالمعروف، أي هنا إيه في أمر العرف بما تعارف الراجل مثلا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أي بما يستطيع. إذن هنا لم يحدد المتاع، هنا لم إيه لم يحدد، أطلق فيه الشرع، ممكن يديها شقة، ممكن يديها مش عارف فيلا، ممكن يديها أشرب، ممكن يديها ذهب، ممكن أي حاجة، عنده أراضي كتير روح مايلها أدي عقد أرض مش عارف اللي فين بتاعتك أهي خلاص كده، ده اسمه المتاع. هنا بقى اختلفوا، هل هو واجب أم هو مستحب؟ يبقى اتفقوا على أن في متاع، أن في متاع طلقت يبقى ليها متاع خلاص كده كلام. حتى بعض أهل العلم قال لك يعني إذا لم يستطع ممكن هو عارف إن هي بتحب الأكل الفلانية راح باعتها لها، بتحب مثلا مش عارف كبدة، بتحب بتاع، راح جاب لها 2 كيلو كبدة، روح يا ابني وديها لها، ده متاع على الموسع قدره على المقتري قدره. ابن حزم رحمة الله عليه يقول لك المتاع فرض عين، واجب واجب. ابن تيمية يقول لك واجب، ابن القيم يقول لك واجب، فرض عين. اكتب دي كويس، خد بالك منها. يقول لك فرض عين واجب ليه؟ ابن تيمية وابن حزم وابن القيم عندهم اصل ان كلمة حق لو جت بعدها واجب، الا لو جت بقى قارينة تانية خالص. خلاص كده الكلام. حق يعني ايه؟ دي من صيغ الواجب في الأصول عند ابن القيم وابن حزم وابن تيمية، كلمة حق دي خلاص كده. عشان كده ابن حزم يقول لك ايه؟ يقول لك لازم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، حق على كل مسلم، ويقول لك واجب أن المسلم يغتسل في الأسبوع حتى ايه؟ حتى ولو يوم، ده الواجب، ده الواجب، ده ملوش دعوه بغسل الجمعه. يقول لك حق على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 أيام من ايه؟ يوما يغسل فيها راسه وجسده، حديث الصحيحين بخاري ومسلم. الحموم واجب اهو واجب، حموم واجب. تعرف بقى الحموم في اليومين دول، يا الله يا الله، تقف جنب الواحد في الصلاه انا على يقين ان معيش شيطان دلوقتي. ابليس فر، ابليس يجن الريح يفر. يعني توقف جنب الواحد يعني حاجه، نسال الله السلامه والعافيه، الله المستعان. فهنا ايه ده الغسل الايه ده بقى الواجب يعني، خلاص كده ده ملوش دعوه ولا بجنابه ولا بجمعه ولا بحاجه خالص. الشاهد ان حق دي واجب، لكن عارضه طوائف من اهل العلم لانه حقا على المحسنين، على الايه المحسنين. فابن حزم رد جميل جدا، وابن القيم رد جميل جدا. ابن القيم فصل شوية، ابن حزم قال ومن الذي يبغي عن الإحسان، يعني هو مين اللي مش عايز يبقى المحسنين. ثم قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أهو يأمر أدي العدل والإحسان. وانت عارف إن دلالة الاقتران إذا كانت دلالة أفراد تأخذ الواجب، صح الكلام كده؟ ابن القيم بقى، انت عارف ابن القيم ده بيحب ايه بقى؟ يعني ابن القيم ده كده هادي كده، يعني بيمسك المسألة كده، عارف زي ما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عليه، كان في المرتبة الثانية تحت الشيخ ابن باز في اللجنة الدائمة رحمه الله عليهم جميعا، بيقول لك الفرق بين ابن تيمية وابن القيم أن ابن تيمية يأتي على جدار المخالفة فيهدمها جملة واحدة، جايبها لك مرة واحدة كده. أما ابن القيم فإنما يفرغها حجرا حجرا، يبقى كده واحدة واحدة. واضح الكلام كده؟ ابن تيمية عشان كده تلاقي الألفاظ ابن تيمية في بعض الكتب صعبة شوية جزلة، عشان كده منهجية القراءة، من أراد أن يقرأ ابن تيمية ما يقرأش ابن تيمية إلا من يقرأ ابن القيم الأول. لما تيجي تقرأ بقى لابن القيم وتيجي تدخل في كتب ابن تيمية تبقى فاهم ابن تيمية بيقول إيه هنا النص، وآخر كلام ابن تيمية إيه، وترجيح ابن تيمية في القولين دول إيه. لأن يقول لك إذا أردت أن تعرف ما رجحه ابن تيمية من الأقوال فارجع إلى ابن القيم أو ابن مفلح أو ابن عبد الهادي، فإنهم أعلم الناس بأقواله. أما ابن رشيق المغربي أعلم الناس بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، أعلم الناس بكتب ابن تيمية. كان ابن القيم لما يشوف رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية يروح لابن رشيق، ابن رشيق ده كان في المغرب، سافر من المغرب لابن تيمية في الشام عشان يتعلم منه وحق، فكان يجي يقول له أهذا من كتب شيخ الإسلام، يقول له نعم أو لا. شوف بقى الكلام. فابن القيم يقول لك الإحسان قسمين، منهم ما هو واجب ومنهم ما هو مستحب، منهم ما هو واجب. فكل أمر في الشريعة إحسان. يعني مثلا أنت دلوقتي سجدت سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى الذكر هنا إيه؟ واجب، صحيح كده كلام؟ هذا واجب وهو من الإحسان، وهو من أن تحسن إلى نفسك، تحسن إلى، لأن الإحسان إما إلى النفس إما إلى، ما أنت بفعل الطاعات وترك المعاصي تحسن لنفسك حتى لا تدخلها جهنم، صحيح كلام؟ وهناك إحسان إلى الغير. إحسان الغير قد يكون واجب وقد يكون مستحبا، واضح الكلام؟ يعني هناك مثلا عليك دين فأعطيته، هذا إيه؟ إحسان بس واجب، صحيح كده كلام؟ لكن انا جبت له رحت مغديك، قلت له بقى تعالى بقى كده، راح مغديك بقى، غديته، ده احسان مستحب، مفهوم؟ لما قال حقا لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرض لهن فريضه فمتعوهن، ادي امرهم، صح كده؟ فمتعوهن ده حكم ايه؟ فمتعوهن على الموسع، على ادي واجب تاني، على تفيد الوجوب، لك تفيد الإباحة، إلا إذا جاءت القرينة تفيد أيضا أن لك تفيد الوجوب برضه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكم، خلاص كده. لكن هنا إيه؟ فمتعون على الموسع قدر وعلى المقتر قدر، إذن على الاثنين هو واجب، صح كده كلام؟ فإذا فعل ذلك صار هذا العبد من المحسنين، من المحسنين حقا على الإيه؟ على المحسنين. يبقى هذا حكم الإيه؟ المتاع. قال وإن طلقتموهن، برضو الطلاق أضيف لمين؟ للرجل برضو، من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، المهر المؤخر، فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم، كتبنا لها كام؟ المؤخر كنا كاتبينه 10,000 جنيه، ما فيش مثلا توافق وطلقتها لم أدخل بها، يبقى دي 5,000 جنيه خلاص. فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، إلا أن يعفو، أو يعفو الذي بيده، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، إما أن يعفو كلا الطرفين الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. بعد أحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام الرضاع وأحكام الطفل وأحكام الوفاء وأحكام ما بعد الطلاق، حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلاة. لماذا؟ هذه فيها من الحكمة، لأن الطلاق والفراق بين الرجل والمرأة هذه من الفتن وهذه من البلاءات، وأهم خاصية في الفتن والبلاءات أنها تلهي وتشغل العبد. ثم قال بعد ذلك حافظوا على الصلاة، واضح؟ وهذا يشمل العبادة عموما. جزاكم الله خيرا، غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد المغرب، الجمعة المقبلة إن شاء الله في مسجد أهل السنة. السلام عليكم.